نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وما ما يحفظ بالإضافة فنحو قولك غلام زيد. سبق لكم المصنف ذكر المخفوضات ثلاثة: المخفوض قسم الأول المخفوض بحرف من حروف الجر، القسم الثاني الآن ليتحدث عنه وهو المخفوض بالإضافة، يعني مجرور بسبب الإضافة. قال: مثل غلام زيد، تقول هذا غلام زيد. هذا اسم إشارة مبني على السكون مبتدأ في محرف، غلام خبر وهو مضاف، وزيد مضاف إليه. ثم ومثل هذا تقول محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. محمد مبتدأ مرفوع رفع ضم ظاهر الآخرة، رسول خبر مرفوع رفع ضم ظاهر الآخرة، وهو مضاف، والله رفع الجلالة مضاف إليه مجرور عما جرة الكسر ظاهر الآخرة، وهكذا. ومثل أيضا الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، الله رب العالمين، أضفنا هذه من رباهم العالمين إلى من رباهم هو الله عز وجل، وهكذا. قال: وهو على قسمين، منه المقدر باللام، يعني ما يقدر باللام، والثاني ما يقدر بمن. والذي يقدر بمن الضابط فيه أن يكون المضاف إليه من جنس المضاف، مثل ما مثل في قوله ثوب خز، ثوب خز، خز يعني نوع من الحرير، يعني كانك تقول هذا ثوب من حرير، وتقول هذا خبز، هذا تقول هذا خبز شعير، أي هذا خبز من شعير، وتقول هذا خبز بر، يعني خبز من بر، وتقول هذا سجاد حرير، أي سجاد من حرير، الحرير من جنس السجاد، وهكذا. لذلك قال: فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، ويأتي إن شاء الله. وليقدر بمن مثل ثوب خز، يعني يكون مضاف إليه من جنس المضاف. وباب ساج، ساج نوع من أنواع الخشب، يعني باب من خشب، وتقول باب حديد، الحديد من جنس الباب، أي هذا باب من حديد، وتقول بيت طين، أي بيت من طين. ومثل قوله سبحانه جنات النعيم، أضفنا الجنة هي جنات من نعيم. وكقوله سبحانه من نار السموم، السموم من جنس النار، أي من نار من سموم والعياذ بالله، وهكذا. وتقول كما قال مصنف خاتم حديد، أي خاتم من حديد، وتقول خاتم ذهب، أي خاتم من ذهب، الذهب من جنس الخاتم، وهكذا، يعني الخاتم يصنع من جنس الذهب. قال: وما أشبه ذلك. الآن عندنا عرفنا المضاف الذي يقدر بمن، وهو أن يكون مضاف إليه من جنس المضاف، تمام. مثل تقول هذا طعام لحم، يعني هذا اللحم من الطعام، وهكذا. القسم الثاني ما ذكره المقدر باللام، تقول هذا غلام زيد، أي غلام لزيد. وكقوله سبحانه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا محمد رسول لله، أو من الله، رسول لله عليه الصلاة والسلام. وباقي نوع ثالث أن تكون الإضافة بمعنى في، مثل قوله سبحانه بل مكر الليل والنهار، أي بل مكر في الليل والنهار، ظرف المكر أين كان، أي المكر ما زمنه في الليل. ومثل تقول هذا عمل النهار، أي هذا عمل في النهار، وتقول هذا فعل الليل، أي هذا فعل في الليل، وتقول صلاة الضحى، أي صلاة في الضحى، وصلاة الإشراق، صلاة في الإشراق، في زمن الإشراق، وهكذا. إذن الضابط فيما يقدر بمن إذا كان المضاف إليه من جنس المضاف. القسم الثاني إذا كان بمعنى في، وهو أن يكون المضاف إليه ظرف للمضاف، أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف. القسم الثالث وهو المقدر باللام إذا لم يكن مقدرا بمن أو في فهو مقدر باللام. واضح؟ الآن انتهى من القسم الثاني وهو المخفوض بالإضافة، باقي القسم الثالث وهو المخفوض بالتبعية، لذلك قال تابع المخفوض، وهو في أربعة أمور. الأمر الأول في العطف، كما قال سبحانه آمنوا بالله ورسوله، بالله جر مجرور وهو حرف عطف، ورسوله اسم أو ورسوله معطوف مخفوض للمعطوف عليه مخفوض، وهو مضاف والضمير مضاف إليه. القسم الثاني في البدل، مثل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله بدل، وكقول فأول سورة إبراهيم الله الذي لهما في السماوات وما في الأرض صراط المستقيم الله الذي لهما في السماوات. القسم الثالث في النعت، مثل قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله مضاف إليه الرحمن نعت مخفوض. القسم الثالث التوكيد، مثل مررت بالمصلين كلهم، فهي توكيد للسابق، مثل نعم مررت نعم مررت بالمصلين كلهم، مررت بالمصلين كلهم، أو مررت بالمصلين بعضهم، أو مررت بالمصلين أنفسهم، وهكذا. لذلك قال المصنف وما أشبه ذلك مما تقدم المضاف بالإضافة، ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد ختم هذا المتن المختصر المتقن العظيم المرتب في أبوابه، وجعل في أوله القواعد ثم بعد ذلك ذكر المرفوعات ثم المنصوبات ثم المخفوضات. وهذا المتن منذ تصنيف المصنف له، وهو من المغرب من فاس، وطلبة العلم يتناولونه بالحفظ والتدريس والإتقان حتى أصبحت شروحه أكثر من 30 شرحا لهذا المتن. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين.